يقول لو فتاة عمرها 11 عام وفتى عمره 12 سنة، للعلم الفتاة بالغة والفتى حصل بينهم جماع، وهم جميعهم يعرفون ان اللي يسوي كذا حرام ويعاقب عليه بالرجم للفتاة، والرجل ضرب 100 جلدة وتغريب عام، وقبض عليهم وهم في حالة جماع، هل يقام عليهم الحد؟ أولا لابد أن نعرف أن العقوبات في الشرع لا سيما الحدود إنما يراد بها الجبر والزجر، بمعنى أن الإنسان لو وقع في جريمة كبيرة وعوقب عقوبة خفيفة أوشك أن يعود إليها مرة ثانية، لكن إذا كانت العقوبة شديدة فإنها تكون زاجرة له ولغيره في المستقبل. ومن هنا كانت العقوبات في باب الزنا باعتبار ما يترتب عليه من مفاسد شديدة فيما يبدو لبعض الناس. فأنت تقول الآن الفتاة عمره 11 سنة والفتاة عمره 12 سنة، إذا كان الأمر كذلك وكان قد بلغ بالفعل مبلغ الرجال والنساء وحصل الوطء الشرعي الذي يترتب عليه الحكم وهو الاغتسال بحيث جاوز الختان، فهذا هو الذي فيه الحد الشرعي. لكن ما لم تكن المرأة متزوجة قبل ذلك وكذلك الولد، فالعقوبة جلد 100 وتغريب سنة أو جلد 100 فقط بحسب ما يبدو للحاكم. فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالآية لم يذكر فيها مسألة التغريب، لكن وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة. ومن العلماء من الصحابة ومن بعدهم من اكتفى بالجلد، ومنهم من رأى التغريب، والمسألة ترجع إلى المصلحة وإلى الحاكم المسلم. هذا فيما يتعلق بالبكر أي الذي لم يسبق له الزواج. أما الثيب وهو من سبق له الزواج سواء كان متزوجا حال فعله للمعصية أم لا، فهذا الذي هو يرجم بالحجارة حتى الموت. وهناك أيضا جمع بين الجلد 100 والرجم بالحجارة حتى الموت، لكن الإجماع منعقد على الرجم، واختلفوا في مسألة إضافة الجلد. فكان علي رضي الله تعالى عنه يقول: رجمت بكتاب الله وجلدت بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيما يتعلق بالنسبة للثيب أو يعني الثيب ذكرا كان أو أنثى. هذه العقوبة الشرعية، لكن هذه العقوبات من الذي يقيمها؟ يقيمها الحاكم أو من ينوب عنه، يقيمها الحاكم أو من ينوب عنه، ليس لأحد الناس أن يفعل ذلك. وأرى إذا لم تكن البلدة من البلدان التي يقام فيها شرع الله عز وجل أن يستر على هذين ويدعوان للتوبة وصلاح الحال فيما بعد، بدل أن يشهر بهما وبالأسر التي يتبعانها ونحو ذلك. هذا في حالة القطع ببلوغ كل منهما، لأن الحدود لا تنفذ إلا على بالغ، لأنه لا تكليف قبل البلوغ. أما إذا كان في واحد بالغ والثاني مش بالغ فالحكم يطبق أو ينفذ على البالغ دون غير البالغ. فالشرط الأساسي أن يكون الاثنين قد بلغ مبلغ، البنت بلغت مبلغ النساء والولد بلغ مبلغ الرجال، بحيث يتمكن من الوطء اللي يقام فيه الحد وتبنى عليه الأحكام الشرعية من غسل ونحو ذلك.